بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. مذاكرة أو مراجعة سريعة لما مضى من المعاني التي لا بد أن تكون واضحة جلية حتى نفهم ما يأتي إن شاء الله. ألف لام راء، قلنا هي بيان ما سيبدأ الله تعالى بذكره في هذه السورة، مما سيتبين جزء من معناها في هذه السورة، والأجزاء الباقية من معناها أو من معانيها ستظهر إن شاء الله تعالى في السور المتبقية التي تبدأ بألف لام راء، وهي سور يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر. هذه السور كلها تبدأ بألف لام راء، قلنا إلا الرعد فإنها تبدأ بألف لام ميم راء، وقلنا إنها إما أن تكون من ذوات ألف لام ميم والراء هي الزيادة، وإما أن تكون من ذوات ألف لام راء والميم هي الزيادة. بكل الأحوال لا بد أن يظهر لنا شيء من معنى ألف لام راء في سورة يوسف، لا سيما أنها من السور التي سماها الله تبارك وتعالى بأحسن القصص، مع أن الله عز وجل أنزل في كتابه سورة سماها بالقصص. سورة القصص ما سماها أحسن القصص، سورة يوسف سماها أحسن القصص. وهذه من عجيب تسمية الله تعالى لأسماء سوره، فإنه حينما يسمي سورة باسم ملفت فهذا يدلك على أنك ينبغي أن تعتني بهذه التسمية، لأن فيها علما ليس في غيرها من السور. فمثلا كم مرة ذكر الله تعالى بني إسرائيل في سورة البقرة؟ عشرات. مع ذلك ليس من أسمائها سورة بني إسرائيل. تعالى إلى سورة الإسراء ذكر فيها بني إسرائيل مرتين فقط، سماها سورة بني إسرائيل. فليست العبرة فيما يذكره الله أكثر أو فيما يكون انتشاره في السورة أكثر، وإنما العبرة بما يريدك الله تعالى أن تعتني به أكثر. فأراد الله تعالى منك أن تعتني بذكر بني إسرائيل في الإسراء أكثر من اعتنائك ببني إسرائيل في البقرة. لذلك سمى بني إسرائيل الإسراء ببني إسرائيل، ولم يسمي البقرة ببني إسرائيل، أن ذكر هناك أكثر. سورة سماها الله بالقصص لم يسمها بأحسن القصص، مع أنه هي لو رجع الأمر إلينا نحن قاصري الفهم قاصري العلم البشر الذين لا نحسن حكمة الله ولا العلم الذي ينزله الله تبارك وتعالى إلا أن يفهمنا ربنا تبارك وتعالى. لو رجع الأمر إلينا لسمينا سورة القصص أحسن القصص، ما هي أولى من غيرها باعتبار أنها سورة القصص. لا، سمى هذه السورة بأحسن القصص، وصدرها بقوله تلك آيات الكتاب المبين. وقلنا قوله آيات الكتاب المبين ذكر وبيان للأمم السابقة أن ما كنتم تظنون أنه كتاب فيه الإبانة كلها، لا، هذا الكتاب هو الذي فيه الإبانة كلها. فكل ما سبق بيانه وإنزاله وذكره للناس قبل القرآن فيه إبانة، لكنه يحتاج إلى زيادة إبانة. أي كتاب جاء بالإبانة الكاملة التي لا إبانة بعده؟ هذه الآيات، تلك آيات الكتاب المبين. ففي قوله تلك آيات الكتاب المبين رد على كل من يشكك بإبانة القرآن، يعني رد على الأمم السابقة، على بني إسرائيل ومن لف لفهم. ثم قال بعدها إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا يكون بعد الإيمان بهذا القرآن أنه كتاب مبين. كيف يكون مبينا؟ لا بد أن يكون عربيا حتى يكون مبينا، لا بد أن يكون عربيا حتى يكون مبينا. لولا عربية القرآن لغاب عنا كثير من معاني القرآن ومن البيان الذي أنزل الله في كتابه لولا عربيته. فعربيته هي سبب إبانته أو من أسباب إبانته. لذلك تسمى المرأة في الجنة ماذا سماها الله تعالى؟ قال عربا أترابا. يعني عرب، العرب جمع عروب، والمرأة العروب هي المرأة التي تكثر من إظهار مشاعرها وحبها وأحاسيسها تجاه زوجها. في كل مناسبة أنت حبي وأنت شمسي وأنت قمري وأنت حياتي وأنت دنيتي وأنت، هذه مرأة عروب، يعني كثيرا ما تعرب عن حبها لزوجها، وهذه صفة محمودة في حور العين وفي حور الطين. فسميت العربية بالعربية قلنا لأنها أكثر اللغات إظهارا وإعرابا وإيضاحا وتفسيرا لمكنون ما يريده المتكلم. فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلولا أنه قرآن عربي لم تكونوا لتعقلوه كما لو كان غير عربي. كما قال بنو إسرائيل وغيرهم من الأمم لما نزل القرآن عربيا ماذا قال الله تعالى؟ قال ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ما معنى هذا؟ يعني لو أنزل الله تعالى القرآن أعجميا لقال المعترضون، قالوا لولا فصلت آياته، يعني بين لا أكثر، ما عم نفهم، صح؟ فقال تعالى أعجمي وعربي، بدكم يا مخلط، يعني ما ينزلنا عربي، يعني خلاص مفصل. إذن لا تحتاجون إلى بيان بعد عربية القرآن، تكفيكم بيانا عربية القرآن، ولا تحتاجون بعد عربيته إلى بيان وتفصيل، خلاص مفصل. فهذا الكتاب فصلت آياته بفضل الله عز وجل لعلكم تعقلون. إذن من أسباب أن تعقلوا القرآن أنه نزل بالعربية. طيب ما علاقة تصدير هذه الآية في سورة يوسف؟ ما علاقة يوسف بالعربي؟ يوسف كل من هو عربي، ولا قومه من العرب، ولا عرف شيئا عن العربية، ولا تكلم بكلمة عربية عليه صلوات الله وسلامه. ما علاقة العربية بيوسف؟ تصدير الله تعالى لهذه السورة بذكر العربية وعربية القرآن تحديدا هو أنه أراد أن يبين لك قصة ليس لها مثيل في الدنيا. ولكي تفهم القصة تماما لا بد أن تكون عربي. كي تفهم قصة يوسف إن لم تكن عربيا لن تفهمها، إن لم تعرف العربية لن تفهمها. لو ترجمت قصة يوسف إلى أي لغة في الدنيا ولو كان يعني أبرع المترجمين يترجمها لن يستطيع إيصال معانيها إلى الناس. فأفضل طريقة حتى تفهم قصة يوسف إن لم تكن عربيا لا تقرأها مترجمة، تعلم العربية ثم قرأها. لو كنت تتكلم بأي لغة في الدنيا ولا تتكلم العربية حرمت من سورة يوسف، وحرمت من معاني سورة يوسف، وحرمت من علم سورة يوسف. وكما سيأتينا كثير من أسرار العربية في سورة يوسف التي لا يعلمها كثير من العرب موجودة ومكنونة في سورة يوسف. فصدر الله تعالى بيان السورة أنها سورة، أنه قرآن عربي، وتحديدا هذه السورة لا بد أن تكون عربيا حتى تفهمها. والقرآن كله أصلا ليس فقط هذه السورة، ستحرم كثيرا من معاني القرآن ومن دلالات القرآن ومن هدي القرآن ومما في القرآن من العجائب والأسرار واللطائف والهدى، كله ستحرم منه إن لم تكن عربيا أو إن لم تفهم العربية. فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني يا جماعة تعلموا العربية حتى تعقلوا كلامنا. وكثير من الناس اليوم، بل أكثر الناس اليوم، أول ما تتكلم معهم بالقرآن يقول لك ما عم بفهم شيء. صح، يقول لك تدبر، تقول لو تدبر القرآن ماذا يقول؟ أخي ما عم بفهم شيء. هل لأنه بغير لغتنا؟ لا والله، أنزله الله، وحمدا لله تعالى وشكرا لله تعالى، ويستحق هذه النعمة، تستحق أن تسجد لها كل يوم، أن خلق الله لك لسانا عربيا حتى لو كان مكسر، ما عليه، بس يعني أنت أهون من غيرك، أهون من اللي خلقه مسلم صيني أو مسلم يعني في بغير لغة. طيب، يعني كوننا مسلمين هذه نعمة لا شك، لكن كوننا بلسان عربي هذه نعمة فوق نعمة الإسلام، أن خلق لك لسانا عربيا. فماذا بقي؟ أن تجبر هذا الكسر الذي في لسانك، جبره شوي يعني حتى يعني يكون إن شاء الله. فهذا الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان حتى يفهم كلام ربه، بل وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كلامه عربي، وأفصح من تكلم بالعربية محمد عليه الصلاة والسلام، لن تحسن فهم كلامه إلا أن تكون عربيا. وكلام الله تبارك وتعالى ما نزل ليوضع في الرفوف ولا ليتبارك به في المجالس ولا ليقرأ لمجرد القراءة ولا ولا ولا ولا، وإنما أن أنزل كلام الله تعالى كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وفي قراءة لتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أسباب إنزال القرآن على الناس أن يتدبر الناس هذه الآيات. فمن الآن كأن الله تعالى يقول لك: إن حرمت من العربية حرمت من علم القرآن، وبالأخص علم سورة يوسف. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن، هذه تسمى بضمير العظمة، لأن الله تعالى فرد صمد سبحانه وتعالى، فلما يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع هذا يدل على ماذا؟ يدل على التعظيم، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا، هذه للعظمة، مع أنه الأصل يقول إني أنزلته، لكن قال إنا أنزلناه. نحن نقص، من الذي يقص؟ يقصد نفسه سبحانه وتعالى، لكنه أشار إلى نفسه بصيغة الجمع للتعظيم. وهذا يدل، إذا أشار إلى نفسه بصيغة التعظيم هذا يدل على عظمة ما سيأتي بعدها، صح ولا لا؟ لا تقرأ ضميرا للتعظيم في القرآن إلا والذي بعده عظيم جدا، عظيم جدا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، كم عظمة ليلة القدر؟ ما عرفت أمة من الأمم ليلة القدر ولا فضل ليلة القدر إلا هذه الأمة، فكم الأمر بالنسبة إلينا عظيم. فصدر الله تعالى القدر بإنا، حتى يتبين لك العظمة في في في في أجر كبير ما حصل عليه أحد من قبل. أن تقوم ليلة فتحسب لك ب83 سنة وأربعة أشهر، هذه ما كانت لأحد. فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص، فمن حرم قصص القرآن حرم العلم كله وحرم الهدي كله. الهدي في القصص، الهدي في القصص. قال الله تعالى في كتابه: أنزل إن هذا القرآن مرتين فقط، يعني في القرآن كله، في القرآن كله إن هذا القرآن، عبارة إن هذا القرآن مذكورة مرتين في القرآن كله. أين وأين؟ إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يقص. عظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص. ماذا تفهم؟ أنه يهدي بالقصص، أنه يهدي بالقصص. لن تهدى حتى تفهم القصص، وقصص الله التي يقصها غير قصص غيره، ما مثل قصص ألف ليلة وليلة، ولا قصص الهنود، ولا قصص الفرس، ولا قصص كليلة ودمنة، كلام الفاضي هذا. وإنما قصص الله، والقصص التي اختارها الله تعالى ليست مثل أي قصص، كما قال تعالى: اختار الله تعالى لنا من القصص ما علم أنه خير وهدى لنا، كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق الأنبياء: منهم من قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصص عليك. في الدنيا بعث الله تعالى 124,000 نبي، كم نبي مذكور في القرآن؟ 25 أو 24 على خلاف في نبي، صح ولا لا؟ وكم بقي؟ كل هؤلاء ما ذكر الله لنا من قصصهم شيء، وأتى على قصص ربما نظن نحن قاصرو الفهم أنه ليس فيها علم. يعني تصور أن يقص الله تعالى عليك وكشفت عن ساقيها، ولا يقص عليك قصة 100,000 نبي. لاحظين الحكمة وين؟ أنه اختار لنا قصصا تهدينا. يقص عليك وقدت قميصه من دبر، مع أنك أنت وين المشكلة يعني؟ ها؟ 124,000 نبي، إلا 25 ما نعرف عنهم شيئا، لا اسما ولا وسما ولا صفة ولا، ما نعرف عنهم شيئا. يعني وكشفت عن ساقيها، فيها هدى لنا وعلم وإرشاد. 124,000 نبي، هؤلاء لما قص الله تعالى علينا ما فيهم ما يفيدنا؟ قال: لا، فيما ذكر غنية عنهم، فيما ذكر يعني غنية عما لم يذكر. فملاحظين اختيار الله للقصص أنه يختار ما فيه هدى وما فيه ذكر وإرشاد. ما فائدة القصص؟ قال تعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤاد من؟ فؤاد الذي لا فؤاد مثل فؤاده. في مثل فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في أثبت من فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في الدنيا، ما خلق الله تعالى ولن يخلق فؤادا مثل فؤاد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في ثباته ولا في علمه ولا في تقواه ولا في خشيته ولا في ورعه ولا في زهده، ما خلق الله مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له: ما نثبت به فؤادك. أنت حتى يثبت الفؤاد اللي عندك، هذه القصص تثبت فؤادك. نحن وين يعني؟ راحت علينا يعني. يعني إذا كانت القصص تثبت فؤاد الذي فؤاده أثبت الأفئدة، فما حالك بأفئدتنا التي مثل اللبن الحليب؟ ما هي رايبة أفئدتنا، ما في شيء، لا ثابتة ولا شيء، تهزها النسمات، صح؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى القصص حتى يثبت فؤاده، كم أنت بحاجة إليها؟ أكثر من حاجته 1,000,000,000 مرة، صح أو لا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، فانتبه لما قصصنا عليك فإنها أحسن القصص. وأين يتبين لك حسن قصصنا عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ في قصة يوسف، أنه ما في كلمة أحسن القصص إلا هنا، فتعلم منها هنا أن هذه القصة أحسن قصة يتلوها الله تعالى علينا، إذ فيها من المعاني ما ليس في غيرها، وفيها من البينات ما ليس في غيرها، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: لو قدر لي، يقول هو عن نفسه، لو قدر لي لأستخرجن من سورة يوسف 1000 فائدة. هو كان يريد ويتمنى ألا يموت حتى يستخرج من سورة يوسف 1000 فائدة. مات رحمه الله تعالى ولم يمكن من هذا الحلم. طيب، نقول لابن القيم رحمه الله تعالى: 1000 فائدة في أول صفحة بس، لو بدأ فيها لاستخرج 1000 من أول صفحة، والثانية فيها 1000 وزيادة، والثالثة فيها، ولن تشبع منها حتى تموت. فكيف لو أتبعتها بغيرها، ثم أتبعتها بغيرها، ثم أتبعتها بغيرها؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعنا أعمار الناس جميعا، أعمار الناس جميعا على عمر رجل واحد، مش أعمار الدنيا، أعمار الناس تطول أكثر من أعمار الدنيا، صح ولا لا؟ أعمار الناس، يعني اليوم كم واحد عايش؟ فزد عمر هذا على عمر هذا على عمر هذا على عمر هذا، كم ينتج عندك؟ عمر أكثر من عمر الدنيا، صح ولا لا؟ لو جمعت أعمار الناس جميعا على عمر رجل واحد يجلس ليل نهار يستخرج الفوائد من كتاب الله لمات قبل أن ينتهي، ولن يمل ولن يكل ولن يعني بمعنى أنه ينتهي من هذا العمل حتى ينقضي عمره وينتهي أجله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إذن لماذا كانت أحسن القصص؟ لأنها في هذا القرآن، لأنها أنزلت في هذا الكتاب، لأن الله تعالى أودعها في هذا القرآن. فلو قص عليك أحد قصة ولو كانت حسنة في غير هذا القرآن، اعلم أنها لن توازي حسن ما في هذا القرآن. فكونها أحسن القصص ليه؟ ليس لأن يوسف أنه في ميزة معينة، أو لأن مثلا في مسألة معينة في قصة يوسف، أو لأن مثلا أحداث التي دارت حول يوسف فيها شيء مميز، لا لا لا، وإنما قصة يوسف، عندنا من هو أفضل من يوسف؟ موسى خير من يوسف، كذلك عيسى خير من يوسف، إبراهيم خير منهم جميعا، محمد صلى الله عليه وسلم مع أن قصته ليست مبذولة أو يعني مبسوطة بشكل كامل في كتاب ربنا تبارك وتعالى، غير أنها أفضل القصص على الإطلاق، لكن كون هذه القصة جعل الله تعالى فيها من الفوائد والعبر ما ليس في غير هذا، هو الذي جعلها أحسن القصص، لأنها في هذا القرآن، ولأن الله تعالى أودعها في هذا الكتاب المبين. قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولو أنك، يعني هذا مع أنك كنت قبل هذا القرآن من الغافلين. ما معنى الغافلين؟ الغافلون هم الذين لا علم لهم، وليس الغافلون هم الذين ذكروا فغفلوا أو ذكروا فغفلوا. الغافلون تأتي على معنيين: إما أن يكون قد ذكر ثم غفل، وإما أن يكون في الأصل لا يعلم شيئا، ويحمل المعنى الثاني على نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يحمل عليه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل إنزال القرآن يعلم شيئا عما في هذا القرآن ثم غفل عنه أو ثم أعرض عنه، لا، وإنما كان قبل إنزال القرآن لا يعلم شيئا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف شيء. وكلما كان يأتيه أو تنزل عليه الآية من الآيات أو السورة من السور أو القصة من القصص كان يقول الله تعالى: هل أتاك حديث كذا؟ هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث؟ فيذكر له أو يمن عليه أن أتاه حديث كذا. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة تقرأ في صلاتها وتقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ فسمعها عليه الصلاة والسلام فقال: نعم أتاني، نعم أتاني. فقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتاك؟ هذا يدل على أنه يبين له أنك ما كنت تعرف وعرفناك، ما كنت تعلم وعلمناك، ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني من الغافلين، ضالا مش معناها زائغا، لأن الضلالة إنما تكون عن جهل وعدم علم، ولا تكون عن زيغ أو عن غواية، عرفنا؟ فكما قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. بعد إنزال القرآن خلاص ما في ضلالة ولا في غواية. الضلالة تكون عن غير قصد، والغواية تكون عن قصد. يعني الضلالة تكون عن جهل، والغواية تكون عن علم. هذا الفرق بين الضلالة والغواية. من جهل فضل فهو ضال، أو من جهل فأخطأ فهو ضال، ومن علم فأخطأ فهو غوي. من علم فأخطأ فهو غوي. قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. لا عنده هيك ولا عنده. بعد إنزال القرآن خلاص صار في علم، وصار في التزام بالعلم الذي أنزل. فقال: وإن كنت من قبله، قبل إنزال القرآن، من الغافلين، ما كان عندك شيء، ما كنت تعلم شيئا. إذ، شو إذ هاي؟ هذه تسمى بإذ التفسيرية. إذ التفسيرية شو يعني؟ يعني كل ما تقدم تفسيره إذ، تفسيره بعد إذ. يعني أنزل الله هذه الآيات المبينة في الكتاب المبين، وأنزله قرآنا عربيا حتى نعقل ما فيه، وقص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن القصص ليثبت به فؤاده وليكون عبرة، كما قال تعالى في نفس السورة، قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني ما يظن أحد من الناس أن الله تعالى إنما قص علينا قصة نحكيها لأولادنا قبل النوم، أو أنه قص علينا قصة حتى نكتبها في التاريخ، نقول في تاريخ يوسف ونسرد 20-30 صفحة. لا، ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، لا يعبث الله تعالى أبدا. وهذه قاعدة احفظوها، لا يعبث الله. ما معنى يعبث؟ يعني ثرثر، يعني يتكلم كلام ما له معنى، كلام ما منه طائل. هذا العبث. العبث هو الكلام أو الفعل مما لا طائل منه. وهذا بيلعب مثلا يقول: لما تعبث؟ تعبث يعني ما بتعمل شيء له فائدة، أو تتكلم كلام لا فائدة منه، تقول: لما تعبث؟ ليش بتعبث؟ فلا ينزل الله تعالى كلمة إلا من ورائها علم بل علوم. لذلك قال: لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب، للي بيفكروا شوي. ما كان حديثا يفترى. وكثير من الناس، يعني أعلم كثيرا من الناس من عامتهم ومن غير ذلك من طلبة العلم، الذين يظنون أن سورة يوسف فعلا هي سورة قصة، مجرد حكاية، يعني مجرد رواية من الروايات تلاها الله تعالى علينا، فيها بيان فضل يوسف، وفيها بيان فضل أبي يوسف يعقوب، وفيها بيان بعض الفضائل، لكن هي مجرد قصة. لا يا جماعة، سترون أن قصة يوسف حولها قصة الدنيا كلها من أولها إلى آخرها بحذافيرها، حذو القذة بالقذة، قصة الدنيا كلها في قصة يوسف. قال: إذ قال يوسف لأبيه، يعني هذه البداية القصة، أحسن القصص تبدأ كيف؟ تبدأ: قال يوسف لأبيه. ماذا قال؟ إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تبدأ القصة برؤية يراها يوسف في المنام عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة هذه الطريقة من القصص أشعلت همم كثير من الكتاب والروائيين بعد ذلك لينتهجوا نفس النهج في الرواية. لو تسمعون لو سمعتم في بعض الروايات منها ما كانت يعني مكتوبة ومنها مرئية ومنها مسموعة ومنها كذا، تبدأ القصة بشيء غامض حصل ولا تعلم بيانه إلا في آخر القصة. سمعين هيك نوع من الروايات أو شايفينها؟ عرفنا؟ فتبدأ بشيء في أول القصة، تلاقي في حدث معين لا تفسير له، حدث معين حدث لا تفسير له، حدث غامض، تلاقي أحداث الرواية كلها تدور حول شيء ما له علاقة بأول القصة، أحداث أحداث أحداث، ثم في آخر القصة بيبين لك بيان الحدث الأول اللي أنت ما كنت فاهم منه شيء، صح؟ فيوسف يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أنت شو بتفهم؟ ولا شيء، صح؟ رأى رؤيا وخلاص انتهت. تبدأ القصة وأحداث تتلو الأحداث وأحداث تتلو الأحداث، آخر شيء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعله ربي حقا، صح ولا لا؟ تلاقي آخر شيء بين لك الحدث الغامض اللي بدأ في القصة. هذه يعني على سبيل يعني بيان السرقات اللي بتجي أحيانا من بعض المساء. فهذه القصة أثارت وأشعلت همم كثير من الروائيين حتى يختلسوا الطريقة في القصة، وهي طريقة مشوقة جدا، يعني بما أنه أحسن القصص فلا بد أن يكون فيها عنصر الإثارة والانتظار والتشويق. أنه ما معنى أن يرى يوسف في أول القصة 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثم يسكت عن المسألة؟ ما فسرها يعقوبها، ماذا؟ ما قال له شيء، قال له بما يقتضيه المعنى، لكن ما فسرها له، من الشمس ومن القمر ومن الكواكب؟ ما فسر شيء، تركت القصة كذا صفحة وأنت لا تعرف عن الرؤيا شيئا حتى فسرت في آخر القصة، صحيح؟ قال إذ قال يوسف، أولا لما سمي يوسف بيوسف؟ لا بد أنه في أثناء القصة سيظهر معنا يعني لما كان اسمه يوسف. أولا يوسف يقرأ بأربعة قراءات، يقرأ بيوسف ويقرأ بيوسف، اليوسف اللي تقولها العامة صحيحة يعني ليست لحنا، يوسف ويوسف ويؤسف ويؤسف، يعني بالضم والكسر مهموزا وغير مهموز، بالضم والكسر مهموزا وغير مهموز، فتقول يوسف ويوسف ويؤسف ويؤسف. أي طيب، لما سمي يوسف بيوسف؟ لأنه كان أسفا لأبيه، قال وا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فكان حالة الأسف، ترون كل القصة يعني المقصد الأول من القصة أو المقصد اللي هو محور القصة، مع أنه يوسف هو العنصر اللي تدور حول القصة، لكن دائما يذهب القرآن ثم يعود إلى أبيه، بيروح وبيرجع لأبوه، بيروح وبيرجع لأبوه، دائما مرجع لوين؟ للأب. ما دام الأب حيا فلا بد أن يرجع إليه، هو الأصل، وأبوه خير منه، يعقوب خير. طيب، فيرجع دائما للأب، لذلك محور تسمية الابن ما كان من حال الأب. حال الأب في كل القصة من أولها إلى آخرها أسف، صح؟ أسف وحيرة وبكاء ودموع، وأصابه بعد ذلك العمى، يعني وتعلمون ما حصل. طيب، فمحور تسمية يوسف كان أبوه، لأن الأسف أصاب أباه منه. إذ قال يوسف لأبيه، وأنت هنا ينبغي أن تعرف من أبوه، ينبغي أن تعرف من أبوه وما سماه لك هنا. ما سماه لك، لكننا نعلم ضرورة أن أبا يوسف هو نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو إسرائيل، هو الذي نسميه إسرائيل. فلما نقول بني إسرائيل من نعني؟ بني يعقوب. وسمي يعقوب بيعقوب لأنه هو الذي أخذ بالعقب، يعني هو الذي أخذ بذريته من بعده، هو الذي كان ذرية بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني أمة عظيمة جدا وكبيرة جدا، فهو الذي كانت من بعد هذه الذرية كلها، أخذ بالعقب كله. وما يعلم من أبناء إسحاق أحد إلا من أبناء يعقوب، مع أنه إسحاق له غير يعقوب، أنجب غير يعقوب، لكن لا يعلم أحد من أبناء إسحاق إلا أبناء يعقوب، يعني كأن يعقوب هو الابن الوحيد لإسحاق. فسمي يعقوب لأنه أخذ بعقب أبيه وأنجب ذرية من بعده، يعني ملايين وربما أكثر من ملايين، وهم بنو إسرائيل الذين نعرفهم. الآن حينما تأتي إلى بني إسرائيل، هذه على الهامش، يعني لما نتكلم على بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل هم بنو يعقوب كما تقدم معنا. من بنو إسرائيل؟ يعني ما فائدة ذكر بني إسرائيل وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه مرارا، صح؟ كثيرا، وكثيرا ما كان يتكلم على مهديهم وضالهم، فيهم المهدي وفيهم الضال، فيهم العالم وفيهم السيء والشيطان، صح؟ ففيهم هذا وفيهم هذا. فبنو إسرائيل جعلهم الله تعالى أمثولة، أنموذجا للبشر. من أراد أن يفهم بني البشر يفهم بني إسرائيل، من أراد أن يفهم بني البشر يفهم بني إسرائيل، من أراد أن يفهم بني آدم يفهم بني إسرائيل. لذلك في القرآن كله ما في يا بني إلا بصيغتين، يا بني آدم يا بني إسرائيل، يا بني آدم يا بني إسرائيل بس. ولما بدأ الله تعالى ذكر القصص في سورة البقرة، أول قصة بدأها إيش؟ قصة آدم أول شيء، ما هي؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه أول شيء في القرآن بعد أن ذكر المقدمة، مقدمة الهدي وصفات المتقين وصفات الكفرة وصفات المنافقين. ثم بدأ ماذا قال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب، فبدأ بذكر آدم وما كان منه ومن زوجه ومن إبليس حتى أخرجهم الشيطان فأزلهم الشيطان عنها. طيب، لاحظوا انتهت قصة آدم فبدأ بإيش؟ ببني إسرائيل. انتهت قصة آدم بدأ ببني إسرائيل، صح؟ طيب، لكن لاحظوا الأمور المشتركة بين بني إسرائيل، قصة آدم وقصة بني إسرائيل. فمثلا لما خاطب الله تعالى آدم قال وقلنا وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، لما خاطب بني إسرائيل ماذا قال؟ قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، نفس الشيء، ادخل الجنة وكل منها رغدا، ادخلوا القرية وكلوا منها رغدا، صح؟ لما قال موسى لبني إسرائيل بعد أن فعلوا ما فعلوا بين مزدوجين بعد أن أكلوا من الشجرة، قال اهبطوا مصرا. ليه اهبطوا مصرا؟ هي مصر منع نازلين، يعني قال اهبطوا مصرا، تشبه إيش؟ اهبطوا منها جميعا. لما قال الله لآدم وزوجه وإبليس قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، نفس الكلمة قالها موسى لبني إسرائيل، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وكثير من الأمور التي نقارن فيها بين بني آدم وبني إسرائيل، إن أردت أن تفهم بني آدم افهم بني إسرائيل. طيب، الآن نأتي إلى بني إسرائيل. إن قلت لك ليس في بني إسرائيل إلا واحد، إلى من يذهب ذهنك؟ إن إذا قلت لك في ابن إسرائيل، من أول من يخطر في بالك؟ يوسف. أول من يخطر في بالك أنه ابن إسرائيل يوسف، هو أولى بنوة من كل بني إسرائيل بإسرائيل، صح؟ لو لم يكن لإسرائيل إلا ابن واحد أو ذرية من ابن واحد لقلنا هو يوسف، هو المقرب وهو المحبب وهو الأفضل وهو الأحسن وهو وهو وهو، ونعرف قصته مع أبيه. إذن نأتي إلى خلاصة أن قصة يوسف تحكي قصة إيش؟ تحكي قصة البشر، وسيأتينا هذا بالأدلة دليلا دليلا إن شاء الله تعالى خلال القصة، قصة البشر كلها، قصة الدنيا من أولها إلى آخرها، قصة الدنيا كلها تحكى في قصة يوسف. بدأت برؤية، بدأت المسألة برؤية، إذ قال يوسف لأبيه يعني يعقوب: يا أبتي، يا أبتي، هذا نداء الابن المؤدب لأبيه، نداء الابن المؤدب لأبيه، يا أبتي، فيه تلطف وتودد وتحبب ليس في مثل قولك يا أبي. يا أبتي فيه أدب عظيم وأدب جليل. يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كما سيأتي معنا أن هذه رؤيا تمثل أشخاصا، فالشمس يمثل شخصا والقمر يمثل شخصا والكواكب تمثل أشخاصا، فالقمر في أصح الروايتين أنه يمثل يعقوب، والشمس هي التي تمثل زوجته، في رواية أخرى أنه بالعكس، في رواية أخرى أنه بالعكس، يعني الشمس هي يعقوب والقمر هي زوجه. طيب، والصحيح إن شاء الله أن هذا هو الترتيب الصحيح، أن هذا التمثيل الصحيح، أن الشمس هي الأم والقمر هو الأب، لاعتبارات كثيرة ستأتينا من خلال القصة إن شاء الله. الشمس هي الأم والقمر هو الأب. رأيت 11 كوكبا، من؟ إخوته، إخوته. كون الشمس أقرب، يعني كون الشمس أقرب إلى الأم منها إلى الأب، أن الإنسان بحاجة إلى أمه أكثر من حاجته إلى أبيه، وأنت بالتالي بحاجة إلى الشمس أكثر من حاجتك إلى القمر، أنت بحاجة إلى الاثنين، لكن حاجتك إلى الشمس تفوق حاجتك إلى القمر، وكذلك حاجتك إلى أمك تفوق حاجتك إلى أبيك، واعتبارات أخرى سيأتي بيانها لاحقا إن شاء الله. إذن إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ترتيب الرؤيا يدل على ترتيب السجود، يعني كأنه رأى الكواكب تسجد له قبل الشمس والقمر، فرأيت هؤلاء كلهم لي ساجدين. طيب، نقف هنا إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم.